بعد ما انتهى من العدوى الدنيا خيم ثورا. فجاءه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والمشيدة والرأي؟ قال من هو الرأي والحرب والمشيدة؟ قال ليس هذا المنزل. قال لمن؟ قال يا رسول الله ننزل على أحسن ما على أدنى ما نأخذ أحسن بئر ونخيم عنده ونغمر جميع المياه الأخرى كل الآبار اللي في المنطقة ندفنها فنشرب ولا يشربون. قال خذ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك الجيش وفعلا خيموا عند ماء بدر وبدأوا يدفنون كل المياه اللي في المنطقة ما بقى ماء إلا في هذا البئر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعمل قرب الماء قرب البئر حوض لأنه صعب أثناء المعركة يسحبون الماء فعمل حوض قرب البئر وبدأوا يسحبون ويملؤون البئر. في الليلة التي سبقت هذا التحرك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه نائمين ما كان عندهم ماء الماء في بدر كانوا يذهبون يأخذون الماء من بدر ويرجعون فما نائمين يرتاحون قبل المعركة. هنا الله سبحانه وتعالى عمل لهم بعض الاشياء تخفف عنهم من هذه الامور انه انزل عليهم المطر حتى ما يتعبون يذهبون الى هنا انزل عليهم المطر انزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان وليربط على قلوبهم ويثبت به الاقدام. لهذا نزل المطر كانوا محتاجين ماء فنزل المطر اليهم يكفيهم ولا يؤذيهم. والمنطقة التي كانوا فيها اذا نزل عليها المطر نزل مطر خفيف فجعل الارض مستوية يسهل المشي عليها فثبتت الاقدام. على قريش نزل المطر شديد فصارت الارض طينية فصاروا لما يأتون لما يتحركوا نحو ارض المعركة صاروا يسيرون في الطين فوصلوا منهكين وصلوا بمشقة. فهذا كان من امر الله من صنع الله لهم في المعركة وغشاهم النعاس يريد الله سبحانه وتعالى يريحهم قبل المعركة. يقول احد الصحابة كنت احرس ليلة بدر عن الحارس يقول وبيدي السيف فسقط السيف من يدي سبع مرات من النوم يقول انا واقف احرس انعس انام يسقط السيف ويتكرر هذا سبع مرات كلهم ناموا حتى الحركة. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في القرآن الكريم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كلها تهيئات ربانية للمسلمين حتى ينتصروا في هذه المعركة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ونزل وارتحر جاءه سعد فقال يا رسول الله سعد بن معاذ قال يا رسول الله قد حضر من الامر ما ترى يعني نحن الان سنواجه معركة وان اخواننا في المدينة من ليسوا يعني ما تخلفوا رغبة عنك كانوا يظنون انك ذاهب لقافلة ما يدرون انك جاي لمعركة والله لو علموا انك تلقى قتالا ما تخلفوا فان شئت جعلنا لك عريسا خلف البيت تكون فيه ونجهز لك الركائب نجهز لك الابل فان انتصرنا فذلك ما يسرنا وان كان غير ذلك ركبت الابل ورجعت فتحصنت المدينة فما ينتهي امر الاسلام يعني ما احنا مستعدين لمعركة اصلا. فقال له نعم الرأي. فقام الانصار وبنوا العريس خلف الجيش كان العريس النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش في العريس خلف الجيش وقسم الألوية قسم الألوية بين المسلمين فكان لواء لعلي بن ابي طالب وكان لواء لمصعب بن عمير وزع الألوية بين المهاجرين وبين الأنصار.

فورا خرج لهم ثلاثة من الانصار، معاذ ابن عفراء وعوف ابن عفراء وعبد الله